بسم الله الرحمن الرحيم. صدى القمم تقدم الشريط الرابع من سلسلة أعمال القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. الرضا. الإنسان الطالب يراجع، يقرأ، يدرس، يتعلم، ثم بعد ذلك يختبر. وقع أمر لم يكن بالحسبان، ذهبت تلك المعلومات التي درسها أو فهمها أو حفظها، أرتج عليه، انعقد لسانه، وقف قلمه، عندئذ يبقى راضيا مطمئنا، الحمد لله أنا لم أقصر، ومن ثم فلا داعي لمثل هذه المشاعر. لكن الذي يقصر يكون قد جمع بين سيئتين، التقصير أولا والحسرة آخرا. وقد قيل ثلاثة من أعلام الرضا: ترك الاختيار قبل القضاء، سيأتي بيان هذا إن شاء الله في الكلام على الثمرات والطريق إليه أيضا، ترك الاختيار قبل القضاء، وفقدان المرارة بعد القضاء. وهذا ليس بلازم، هذه مرتبة أرفع، قد يجد المرارة ولكنه مطمئن إلى تقدير الله وتدبيره. فليس من شرط الرضا زوال المرارة، مرارة الصبر، لأن الصبر تجرعه صعب شاق على النفوس، فلا بد من أن يجد الإنسان مرارته إلا إذا وصل إلى درجات عالية فيستعذ بالمصيبة، وهذا لا يقع إلا للنادر من الناس. يقول: وفقدان المرارة بعد القضاء وهيجان الحب في حشو البلاء. إذا وقع له البلاء تحركت مشاعر محبة الله عز وجل في نفسه، لسان حاله يقول: افعل بي يا رب ما شئت، فأنا عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، راض بما قضيت ودبرت وقدرت. وبهذا خلاصة أن الرضا يحصل بعد الاستعانة والتوكل وبذل الأسباب، فيكون بعد وقوع القضاء. وقد عرفنا في بعض المناسبات السابقة أن أولئك الذين يتحدثون عن الرضا قبل وقوع القضاء وأنهم يرضون بما سيقدر الله عز وجل لهم، أن هذا عزم على الرضا وليس برضا، فقد يعزم وينفرط عزمه، كما ذكرنا حال ذلك الإنسان الذي يدعو ربه أن يبتليه كما شاء فأصيب بالحصر، حصر البول عزكم الله، فقال ما قال مما قدمنا، فهذا عزم على الرضا. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ما يكون قبل وقوع القضاء هو عزم، والإنسان بحاجة قبل وقوع القضاء إلى استعانة وتوكل مع بذل الأسباب. ومن وصل إلى مرتبة الرضا لا بد أن يكون قد قطع هذا الشوط، توكل ووثق بالله عز وجل واستعان به. الحادي عشر في ذكر ثمرات الرضا. الرضا له ثمرات كثيرة جدا، حاولت أن ألخصها في 20 ثمرة، وإلا يمكن أن تكون في أكثر من هذا، في أضعاف هذا، لكن عند التأمل نجد أن بعضها يدخل في بعض. فأول ثمرات الرضا وهو أعظمها وأجلها، وحديثنا إنما هو عن الرضا الذي يحصل في قلب العبد، نحن لا نتحدث عن رضا الله عز وجل، فهذا موضوع آخر. ليس الحديث كيف نحصل رضا الرب جل جلاله، لا، الحديث عن عمل قلبي وهو الرضا، الصبر، وأعلى منه الرضا، وأعلى منه الشكر كما سيأتي. فالرضا تارة يطلق ويراد به رضا الرب على العبد، وهذا موضوع مستقل ليس الحديث عنه، إنما الحديث عن الرضا الذي يحصل في قلوبنا، الرضا بالله والرضا عن الله جل جلاله. فما هي ثمرات هذا الرضا؟ هذا الرضا إذا حصل، حصل بسببه أو معه رضا المعبود جل جلاله، وهذه أعظم ثمرة، وهي أكبر من الجنة والنعيم الأخروي. فإن رضا الله عز وجل لا يقاربه شيء، والله عز وجل قد بين ذلك، قال: ورضوان من الله أكبر، بعد ما قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أكبر من الجنة، لماذا؟ لأن الرضا، رضا الله عز وجل، صفة من صفاته، والجنة خلق من خلقه، فصفاته أعظم من خلقه. فهذا الرضا وقع جزاء على رضاهم عن الله عز وجل، فلما كان هذا الجزاء هو أعظم جزاء، أعظم جزاء أن يكتب عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، ومن رضاه عنهم سبحانه وتعالى أن يتجلى لهم فيرونه، فلا يجدون نعيما ولا حبورا ولا سرورا ولا لذة أعظم من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل في أهل السخط الذين سخط عليهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجب أهل السخط فدل ذلك بمفهوم المخالفة على أن أهل الرضا يحصل لهم هذا النعيم واللذة بالنظر إلى وجهه الكريم. فالله عز وجل جازاهم بأفضل الجزاء على أفضل الأعمال، وهو رضاهم به ربا تبارك وتعالى وحكما وإلها ومعبودا، ورضوا عنه بما يقدره عليهم ويقضيه فيهم. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقول: وما لنا لا نرضى؟ يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وهذا غاية النعيم، لأن الإنسان قد يكون في دار المقامة والنعيم والسعة واللذة، ولكنه يقلقه أمر آخر، وهو ما يتوقعه من السخط، ويتخوف بسبب ذلك، فلا يكون مطمئنا مستريحا. فإذا أخبرهم الله عز وجل عن هذا، أنه كتب عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا، فإنه بذلك يكمل نعيمهم وتتم سعادتهم وراحتهم ولذتهم. العبد المؤمن في الدنيا دائما في خوف. لماذا يخاف؟ يخاف أن يسخط الله عليه، يخاف أن ينام أو يأكل أو يشرب أو يضحك بملء فيه والله عز وجل ساخط عليه، فهو لا يشعر بالأمان، يخشى على نفسه النفاق، ويخشى على نفسه الانحراف والضلال، وأن يختم له بعمل أهل النار. ويعلم أن الرجل قد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، أو يكتب الله عليه بها سخطه إلى أن يلقاه، فتجده دائما خائفا. فإذا دخل الجنة قال: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. والمقصود بالحزن هنا ليس الأمر المقلق بسبب أمر فائت كما هو المشهور في إطلاقه، لا، وإنما المقصود به هنا الخوف، الخوف من العاقبة ومن سوء الخاتمة ومن النار ومن سخط الجبار جل جلاله. فالمقصود أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم كما في الحديث: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من رضي بقضاء الله عز وجل عليه فله الرضا من الله جزاء وفاقا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلا يعترض على حكمه ولا يتسخط قضاءه، فهو يعلم أن رضاه عن ربه جل جلاله في جميع الحالات يثمر رضا الرب سبحانه وتعالى. فإذا رضي العبد عن ربه بالقليل من الرزق، رضي ربه عنه بالقليل من العمل كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله، وإذا رضي عنه في جميع الحالات واستوت عنده، وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه، يعني إذا دعاه أجابه، إذا حصل له المكروه والكرب ورفع يديه يا رب خلصه ربه تبارك وتعالى من المكاره. الأمر الثاني من ثمرات الرضا كفاية الله للعبد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. إذا كان العبد محققا لرضا الله، ساعيا فيه، باذلا نفسه في هذا السبيل، وليس من شأنه أن يسترضي هذا أو هذا في مساخط الله عز وجل، فقلبه لم يتفرق في هذه الأودية، فإن الله تبارك وتعالى يكفيه ما أهمه، يكفيه هؤلاء الناس، يكفيه كيدهم، ويكفيه ما يوصلونه إليه من الأذى. ولهذا قال الله عز وجل: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. فهذا يحصل لأولياء الله عز وجل الذين يسعون في مرضاته، يكفيه من كل ما أهمه. الإمام البخاري رحمه الله حينما كان يقال له فيما وقع بينه وبين الذهلي، وقام عليه من قام في تلك الفتنة، وحصل له بلاء كبير وأرجف به، فحينما يقال له بأن هؤلاء أرادوا وأرادوا وأرادوا، يعني من الكيد، فكان يكتفي بقوله: فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، مطمئن كل الاطمئنان وثابت. إذا كان العبد مرضيا لربه فإن الله يكفيه خلقه. الأمر الثالث لطف الله بالعبد. إذا كنا أيها الأحبة نسعى في مرضات الله عز وجل ومحققين لهذا المعنى، صلى الله عز وجل أن يجعلنا كذلك، فإن الله يمدنا فيما يختاره لنا بالقوة عليه والعزيمة والصبر، ويصرف عنا الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، ويري الله عز وجل عبده هذا من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه. انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يغلق باب السجن، سجن القلعة، ويقول: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقولون القدور قد أوقدت حينما ذهب به إلى مصر، فيقول: لا يكون شيء من ذلك، إنما هو حبس ويطول. وكان يقول: أنا مثل الغنمة حيث تقلبت على صوف، يعني له عبودية في السراء وله عبودية في الضراء، فهو يتعبد لله عز وجل في كل الحالات. وكان يقول: ما يصنع بي أعدائي، إن جنتي وبستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. هذا يحصل لمن حقق رضا الله تبارك وتعالى ويستريح من الأفكار المتعبة، يستريح منها فلا يبقى مشوشا في أنواع الاختيارات، فالله عز وجل يلطف به ويسوق له ويقدر له ما فيه الخير ويدبره أحسن التدبير. فالعبد أيها الأحبة إذا رضي باختيار الله له أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلا جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه. الآن لو أن الإنسان أزبد وطار ونزل وصاح وتذمر وتسخط غاية التسخط وأشغل فكره بالتفكير قبل فعل الشيء وأثناء فعله وبعد فعله، هل يقع له شيء غير ما قدره الله تبارك وتعالى له؟ أبدا. ولذلك أقول أيها الأحبة، هذه الأعمال لا تكلفنا شيئا، القدر سيجري، فما على العبد إلا أن يصبر، ثم عليه أن يجاهد مجاهدة لهذه النفس حتى يرفعها إلى الرضا. يقول: رب أنا راضي. هو لو قال هذا أو ما قال هذا هل سيتغير قدر الله عز وجل في حقه؟ أبدا. أولئك الذين يتسخطون يتذمرون من أقدار الله عز وجل، هل اندفع عنهم المكاره؟ هل خلدوا في هذه الحياة الدنيا؟ هل سلموا من الخسائر؟ أبدا. قضاء الله عز وجل جار على الجميع، ولذلك يحتاج الإنسان إلى وقفة مع النفس يفكر فيها وينظر، ليكون له خطة وطريقة في السير إلى الله وإصلاح القلب والنظر فيما ينفعه ويجدي عنه. أما أن يبقى هذا القلب مشوشا مشغولا مكدودا بالأفكار التي لا تجدي والأحزان والمآسي، مع أن ذلك لا يغير من قدر الله شيئا، هذا أمر لا طائل تحته. فالمقصود أن العبد إذا رضي أصابه قدر الله عز وجل وهو ملطوف به، وهذا الرضا يهون عليه ما يقع به من المكروه. الرابع أن الله يبارك له فيما أعطاه، كما قال الحسن البصري رحمه الله: من رضي بما قسم الله له وسعه وبارك الله له فيه، ومن لم يرضى لم يسعه ولم يبارك له فيه. أعطي وظيفة، أعطي دارا، أعطي مركبا، وجالس يتذمر: فلان بيته أحسن مني، فلان دخله أحسن مني، فلان متجره أربح من متجري. لم يسعه، فهو في ضيق وحرج وحسرة ولم يبارك له فيه. لكن لو أنه قال: الحمد لله أنا راضي بقدر الله عز وجل ولن يأتيني إلا ما كتب لي، فإنه يبارك له في هذا ويسعه ما أعطي. وإلا النفس تواقة، والأصل أن كل ما في الدنيا لا يسعها لأنها لم تخلق للبقاء في هذه الحياة الدنيا، ولذلك أمل الإنسان أطول من العمر. عمر بن عبد العزيز رحمه الله يذكر أن له نفسا تواقة، يذكر أنها كانت تطمح حتى وصلت إلى الإمارة، ثم ازدادت طموحا حتى وصلت إلى الخلافة، فلما نال الخلافة طمحت إلى الجنة. فلو أعطي الإنسان كل ما في هذه الدنيا فإن ذلك لا يسد جوعته، كما في الآية المنسوخة تلاوة التي يذكر الله عز وجل فيها أنه لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولو كان له واديا ثالثا فإنه يبتغي رابعا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها. ويبغى يكمل 100، عطني هالواحد، وذاك عنده واحدة. فالإنسان يطمع وله نفس تجمح، فلا بد من أن ينظر في أمور الدنيا كما سيأتي في الطريق إلى الرضا إلى من دونه، فتزم النفس وبهذا يطمئن إلى ما أعطاه الله عز وجل إياه ويسعه ذلك ويبارك الله عز وجل له فيه. الخامس أن الله يعوضه، يعوض صاحب الرضا. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. كذلك الأمر السادس أنه يورثه اليقين. سخط يفتح على الإنسان باب الشك في قضاء الله عز وجل وحكمه وحكمته وعلمه، قل أن يسلم الساخط من الشك الذي يداخل قلبه ويتغلغل فيه. يقال له الله عز وجل حكيم في هذا البلاء الذي وقع لك، الله عز وجل لطيف رحيم، يقول لو كان رحيما ما فعل بهذا، وهذا يوجد لا سيما مع حرارة المصيبة، فإن الإنسان قد يتفوه بما لا يليق. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتفطن حينما يحدث هؤلاء، أن يحدثهم بأمر تطيقه عقولهم، لئلا ينفرط من ألسنتهم كلام قد يودي بدنياهم وبآخرتهم. الإنسان الذي يكون راضيا يحصل له اليقين ويرتفع عنه الشك. كثير من الناس لو فتش عن نفسه لوجد يقينه مدخولا، فالرضا واليقين أخوان مصطحبان كما يقول الحافظ ابن القيم، والشك والسخط قرينان، فالذي لا يرضى بما قسم الله له فإن هذا يدل على أن يقينه فيه شيء. والأمر السابع أنه يورثه الثبات، فلا يتضعضع ولا يتزعزع ولا يتلون، بل يثبت مع الله عز وجل في أقداره كلها. هذا الإنسان الذي لم يحقق مرتبة الرضا لا يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه، ومعلوم أن المقادير تجري على الإنسان بما يحب وبما يكره، بما يلائمه وما لا يلائمه، فإذا جرى عليه ما لا يلائمه مالت نفسه وزاغ قلبه، فلا تثبت قدمه على الصراط وعلى درجة العبودية التي يجب عليه أن يثبت عليها. وأما إذا رضي عن ربه تبارك وتعالى استقرت نفسه ورسخ وثبت على الطريق فلا يتلون. من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به كما أخبر الله عز وجل، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هؤلاء هم عبيد العافية الذين يعبدون الله عز وجل إذا وسع عليهم وعافاهم، فإذا حصل لهم المكروه والفقر والشدة والمرض فإنه يبدر منهم خلاف ذلك. الأمر الثامن من ثمراته وهو أنه يورث الطمأنينة والراحة، فهو مقام جامع للإنابة والتوكل والرضا والتسليم. هذه الطمأنينة تحصل من مجموع هذه الأمور، فإذا وجدت وجدت الطمأنينة الكاملة، وإذا نقصت تلك الأمور نقص من طمأنينة العبد كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. والمقصود أيها الأحبة أن يعلم العبد أن أعظم راحة له وسرور ونعيم إنما يتحقق ذلك في الرضا عن ربه جل جلاله في جميع الحالات، فيما يحب العبد وما يكره. فالرضا باب الله الأعظم ومستراح العارفين وجنة الدنيا، فجدير بمن نصح نفسه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أن تشتد رغبته فيه وألا يستبدل بغيره منه. كما أن السخط هو باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وانكساف البال وسوء الحال والظن بالله خلاف ما هو أهله. الرضا يخلصنا من ذلك كله. الرضا أيها الأحبة يفتح لنا باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، كما سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. فالرضا يوجب الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، والسخط يوجب اضطرابه وريبته وانزعاجه وعدم قراره. الرضا تحصل معه السكينة وهي في غاية النفع للعبد. متى نزلت عليه السكينة؟ استقام وصلحت أحواله وصلح باله، والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته. وإذا ترحلت السكينة من القلب ترحل عنه السرور والأمن والدعة والراحة وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله عز وجل أن يرزقه السكينة، ومن أعظم أسبابها الرضا، فينعكس ذلك على النفس انشراحا وحبورا وسرورا وطمأنينة وسعادة، ومن وصل إلى هذا كان عيشه في نعيم وسرور. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقد فسر ذلك بعض السلف بالقناعة والرضا عن الله عز وجل. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك. يقول ابن عون رحمه الله: ارضى بقضاء الله من عسر ويسر، فإن ذلك أقل همك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. فإذا حصلت الأمور المفزعة والهلع الذي تنخلع له قلوب كثير من الناس حصلت لهذا الإنسان الراحة والسكون والسكينة والقناعة، فيكون مغتبطا بما قسمه الله عز وجل له، فرحا بقيام ربه عليه، فهو مستسلم لمولاه بكل شيء، راض عنه بكل ما يجريه عليه، مسلم لأحكامه في القضايا كلها، يعتقد حسن تدبيره وتقديره. وبهذا يكون القلب مفرغا لعبادة الله عز وجل ومناجاته ومحبته والتقرب إليه. فالقلب وعاء أيها الأحبة، إذا امتلأ بالأمور المدنسات فإنه لا يبقى فيه محل لمحبة الله عز وجل والتلذذ بطاعته والتقرب إليه، يبقى القلب مشغولا قلقا مشوشا، فيحصل للعبد الكدر في عيشه وحياته، وإذا فرغ صار خفيفا من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها، كما قال بعض أهل العلم حينما سأل عابدا قال له أوصني، قال ألقي نفسك مع القدر حيث ألقاك، فهو أحرى أن يفرغ قلبك ويقلل همك، وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به، فيلقيك مع الذين سخط عليهم. وقد قال بعض السلف دروا التدبير والاختيار تكون في طيب من العيش، فإن التدبير والاختيار يكدر على الناس عيشهم، يعني أن يقول الإنسان ليت الله أغناني، يليت الله عز وجل يجعلني من الأثرياء، وما يدري، قل أنا راض بما يقسمه الله عز وجل لي. وقد قال بعض المتقدمين الفرح في تدبير الله لنا والشقاء كله في تدبيرنا. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله من لم يصلح على تقدير الله لم يصلح على تقديره نفسه، إذا ما يعجبه تقدير الله عز وجل فكيف لو كان يدبر هو لنفسه. وقد قيل من ترك التدبير عاش في راحة، وقال آخر لا تجد السلامة حتى تكون في التدبير كأهل القبور. فلا يكون الإنسان يتخير على ربه المسائل، وإنما يسأل ربه أن يوفقه وأن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلطف به وأن يكون محصلا لمرضاته. أقول توضيحا لهذا المعنى أن لا يكون للعبد تدبير واختيار، أذكر هذه المحاورة التي جرت بين ثلاثة من السلف، اجتمع وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف بن أسباط رحمهم الله، فقال الثوري قد كنت أكره موت الفجاءة قبل اليوم، وأما اليوم فوددت أني ميت. فقال له يوسف بن أسباط ولما؟ فقال لما أتخوفه من الفتنة. ومعلوم أن الإنسان يجوز له أن يتمنى الموت إذا خاف الفتنة على دينه لا لأمر وقع في دنيا. فقال يوسف لكني لا أكره طول البقاء. فقال الثوري ولما تكره الموت؟ قال لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا. فقيل لوهيب أي شيء تقول أنت؟ قال أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. فقبل الثوري بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة، هذا وقف مع اختيار الله عز وجل. هذا المقصود بأن لا يكون له تدبير، ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يخطط لتجارته أو لدراسته أو لعمله أو نحو ذلك الذي يعني. لا بد من هذا، لكن المقصود بذلك أن لا يكون له تدبير مع الله. هذه الواقعة توضح المقصود. الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن ثمرات الرضا، وقد ذكرنا جملة من هذه الثمرات، ذكرنا أنه يورث رضوان المعبود جل جلاله، وأنه يكون سبباً لكفاية الله عز وجل للعبد ولطفه به، وأن الله يبارك له ويعوضه ويورثه اليقين والثبات والطمأنينة والراحة، كل ذلك ذكرناه. واليوم نذكر الأمر التاسع من ثمراته، وهو أنه يورث القناعة. يقول علي بن الحسين رحمه الله من قنع بما قسم الله له فهو من أغنى الناس، وذلك أن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا أيها الأحبة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله. والحاصل أن الرضا ينفي عن العبد الآفات التي تجعله متكالبا على الدنيا. ولا شك أن الجشع والحرص والكلب على هذه الدنيا ومتاعها أنه رأس كل خطيئة وأصل كل بلية وأساس كل رزية. فرضا العبد عن ربه في جميع الحالات ينفي عنه مادة هذه الآفات. يقول أعرابي: علام سؤال الناس والرزق واسع، وأنت صحيح لم تخنك الأصابع، وللعيش أوكار وفي الأرض مذهب عريض، وباب الرزق في الأرض واسع، فكن طالبا للرزق من رازق الغنى، وخل سؤال الناس فالله صانع. ويقول الشاعر المعروف مسلم ابن الوليد: أقول لمأفون البديهة طائر، مع الحرص لم يغنم ولم يتمولي، سل الناس إني سائل الله وحده، وصائن عرضي عن فلان وعن فلي. ونظم بعض العلماء هذا البيت: تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا، فإنك لا تدري أتصبح أم تمسي. ويقول أبو ذؤيب الهذلي: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وفي شعر لبيد ابن ربيعة: فمنهم سعيد آخذ بنصيبه، ومنهم شقي بالمعيشة قانع. العاشر: أنه يورثه السعادة، والسعادة مرتبطة بهذه المعاني كثيرا. فإذا صار العبد راضيا عن ربه تبارك وتعالى فإنه ينفسح صدره، والشقاوة العبد هو الذي يجلبها لنفسه بسوء نظره وبسوء قوله وفعله، فيكون بذلك مسببا للكدر الذي يضيق به الصدر. فنظر الإنسان إلى الحياة وإلى أقدار الله عز وجل يؤثر في نفسه تأثيرا بليغا، فيتكدر عيشه أو ينفسح. الذي يتسخط يكون شقيا. ولو نظر الإنسان وتأمل في بعض المعاني، حينما يقع لهذا الإنسان مكروه فيقول: الحمد لله، هذا شيء نؤجر عليه، ما دفع الله أعظم، وما أشبه ذلك من المعاني، فإن صدره يبقى متسعا. ولكن حينما يتذمر لأدنى ما يصيبه ويتسخط فإن الصدر يضيق على قدر هذا التسخط، حتى في الأمور اليسيرة. حينما يخرج الإنسان في هذا المطر وهو مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل، فتبتل ثيابه، قد يتذمر ويتسخط وينقبض صدره، وقد يتكلم ويتفوه بما لا يليق. ولكن حينما يقول: هذا حديث عهد بربه، نتعرض لبركة الله عز وجل، ويأخذ الأمور بهذه الطريقة، ما الذي يحصل له؟ راحة. لو تعطلت به سيارته وهو في مكان في فضاء أو في المطر أو نحو ذلك، قد ينظر إلى هذا أنه لون من الأذى الذي يحصل للإنسان، يؤجر به وتكفر عنه السيئات، ويقول: تبقى ذكراه الطيبة، ونحو ذلك من المعاني، ينفسح الصدر. لكن حينما يتآكل الإنسان يتحول عيشه إلى تنغيص. لو خرج الإنسان في مثل هذا اليوم أو في غيره إلى الصحراء، ثم بعد ذلك علقت سيارته وهو لم ينزل بعد، من الناس من يتآكل ويتحول الجو الذي قصد به الأنس والراحة والمتعة، يتحول إلى شيء آخر من الكدر ورفع الصوت والانزعاج والتنغيص، وتظلم الدنيا في عينه ويتذمر، ولربما تكلم بكلام لا يليق من سب الساعة التي جاء فيها ونحو ذلك، ويكدر حال من معه. وآخر ينبسط ويستريح وينزل ويقول: هذا جزء من المتعة التي خرجنا من أجلها، ويأخذ الأمور بهذه الطريقة. رأيتم كيف الإنسان يجلب لنفسه أحيانا الشقاوة وأحيانا يجلب لنفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جرحت أصبعه ماذا قال؟ هل أنت إلا أصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. حينما يأخذ الإنسان الأمور بهذه الطريقة يرتاح. ولو أننا أخذنا الأشياء بهذا من المشاق والأمور التي تزعجنا والتي لا نستريح إليها في العيش في الحياة لتغيرت حياتنا، لكن الناس يتفاوتون في هذا. فمن الناس من يحصل له أدنى شيء فيتكدر وتظلم الدنيا في عينه ويتشاءم. الحادي عشر: أن صاحب الرضا لا ييأس على فائت ولا يفرح بما أوتي. لماذا؟ كل شيء قدره الله عز وجل، فما فات فلا سبيل إليه، ولا يمكن أن يرجع بالتسخط والتذمر والغضب ونحو ذلك. وما كتبه الله عز وجل مما سيأتيه فإنه قد كتب وكتبت لحظة مفارقته، إما أن تفارقه وإما أن يفارقك، والله عز وجل قد قضى ذلك وقدره، فهو حتم واقع لا محالة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، فيكون الإنسان مسليا متسليا صابرا راضيا عن الله جل جلاله، فما حصل بيده فقد تكون مصيبته منتظرة. الثاني عشر حلاوة الطاعة، كما قال شقيق رحمه الله: من شكى مصيبة إلى غير الله لم يجد حلاوة الطاعة. الثالث عشر الثواب والأجر، وقد ذكرنا جملة من النصوص الدالة على هذا المعنى، فمن ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعك. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إذا تذكر هذا المعنى قويت نفسه وارتاضت بقدر ربه تبارك وتعالى. فالراضي أيها الأحبة يتلقى أوامر الله عز وجل وأحكامه بنفس طيبة رضية، الأحكام الشرعية يتلقاها من غير اعتراض ولا تثاقل، سمعنا وأطعنا، والأحكام القدرية يتلقاها كذلك بالانشراح والإذعان والتسليم وطيب النفس والاستسلام لله عز وجل، بخلاف حال الساخط، فإن الساخط إذا حصل له شيء يكرهه سخطه، وإذا حصل له شيء يحبه فإنه يرضى به، لكن رضاه بذلك لا يؤجر عليه، والسبب في هذا أنه إنما رضي عنه وبه لأنه يوافق طبعه وهواه، ومثل هذا لا يؤجر عليه الإنسان. والرابع عشر أن الرضا يخلصنا من عيب ما لم يعبه الله عز وجل، ومن ذم ما لم يذمه الله، يخلصنا من آفات العبد إذا لم يرضى بالشيء عابه بأنواع المعايب وذمه بأنواع المذام، وهذا أمر لا يليق مع الله عز وجل، فهو نقص في الحياء في معاملة المعبود جل جلاله. هذا العيب إنما هو عيب لمن لا ذنب له، وهذا قد يسقط العبد من نظر الرب تبارك وتعالى. لو أن أحدا صنع لك طعاما ثم جلست بمسمع منه وعلى مرأى تعيب هذا الطعام وتنتقده وتتذمر منه وتتنقصه، ما الذي يكون في عاقبة ذلك؟ سقوط الإنسان من عين هذا الذي صنع له هذا الطعام وأكرمه به وقدمه إليه فذمه وعابه وسخطه. وهكذا فإن من سخط عطاء الله عز وجل وعابه وذمه وتسخط وتذمر منه فإنه قد يقع في مقت الله تبارك وتعالى وإهانته وهو لا يشعر. العبد الذي حقق الرضا أيها الأحبة لا يشتكي الخالق إلى المخلوق ولا يتبرم بأقضية الله عز وجل، ولهذا فإن بعض المتقدمين سمى الرضا بحسن الخلق مع الله عز وجل، لأن ذلك يوجب ترك الاعتراض على الله في ملكه، ولا يصدر منه شيء من فضول الكلام الذي لا حاجة إليه. أذى رجل قال بحضرة أحد السلف، قال: ما أشد البرد اليوم؟ فنظر إليه وقال: هل استدفأت؟ يعني ماذا نفعت هذه الكلمة؟ هل استدفأت؟ يقول الذهبي تعليقا: يقول هذا جائز لا غضاضة فيه من حيث الحل والحرمة، أن يقول الإنسان البرد شديد على سبيل الوصف أو الخبر لا على سبيل التسخط. يقول: ولكن كانوا يكرهون فضول الكلام. ما أشد البرد اليوم؟ هل استدفأت؟ يعني حينما قلتها هل نفعتك؟ فيتأدب الإنسان مع الله عز وجل غاية التأدب. الذي لا يحسن الأدب مع الله عز وجل ولا يكون راضيا يبدأ يتكلم بأشياء، يقول: ما أحوج الناس إلى مطر مثلا، وإذا نزل المطر قال: هذا المطر أغرق شوارعهم وآذى الناس. المفروض، استغفر الله، المفروض أن المطر في البر في الأماكن البعيدة. أذكر واقعة واقعية حاصلة، صلى الناس الاستسقاء في أحد المناطق قبل سنين، وخرج رجل في سيارة مع أهله وعلقت في طرف الطريق وقد انجرف بعضه بسبب المطر، مطر غزير، فكان الرجل في غاية التسخط، فوقف الناس يسعفونه ويحاولون إخراج سيارته، وكان ساخط متكدر النفس متذمر، وكان يقول: هيا خل فلان يطلعها، يقصد الذي صلى بهم الاستسقاء، هيا خل فلان يطلعها. طبعا قالها بلهجته، لهجة أخرى، كلام لا يليق أبدا. هذا الكلام الذي يقوله ماذا ينفعه؟ ماذا يجدي عنه؟ هل إذا قالها الكلام ستخرج السيارة؟ جربوا هذا في كل شيء أيها الأحبة. الآن الحج قريب على الأبواب ونحن في أشهر الحج، هؤلاء الذين يوزعون ابتسامات وما شاء الله، وإذا جاءوا في الازدحام وهم يذهبون إلى عرفة أو يخرجون من عرفة أو يرجعون من مزدلفة إلى منى وانسدت الطرق ولم يجدوا طريقا إلى مسكنهم، بدأوا يتذمرون وظهرت أخلاقهم السيئة، وبدأ يشتم هذا ويسب هذا ويتكلم على هذا وأشياء يستحي منها العاقل حينما يسمعها. هؤلاء ما الذي يحصل من كلامهم هذا وهالتذمر وهالتسخط الذي يؤثر في عبادتهم؟ هل تنفتح الطرق وتتسع ويمشون بكل راحة؟ أبدا، هم يتآكلون ويزيدهم ذلك ضيقا وضجرا مع سوء أدبهم مع الله تبارك وتعالى. وهكذا الذي يتكلم بما لا حاجة إليه، كالذي يقول الفقر بلاء والعيال غم وهم، أو يسمي أشياء مما قضاه الله عز وجل بأسماء مذمومة، هذا كله لا يليق. والشيطان أيها الأحبة غالبا إنما يظفر بالإنسان في حال التسخط أو في حال الشهوة، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، فهذا فخ يصطاده به، ولا سيما في حال استحكام السخط، فإنه يقول ما لا يرضي الله عز وجل ويفعل ما لا يرضيه وينوي ما لا يرضيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت إبراهيم: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومعلوم أن موت البنين من الأمور التي توجب السخط لدى كثير من الناس. أحد الأشخاص كان يقول: إيش بيني وبينه؟ يعني بيني وبين الله عز وجل إلى هذا الحد. بعضهم ينسى نفسه في مثل هذه الأمور ويتكلم بكلام عظيم قد يذهب بآخرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس أنه لا يقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. وذكرنا لكم حال الفضيل حينما رؤي ضاحكا في جنازة ابنه علي، وذكرنا أن حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حال الفضيل، وذلك أن الناس على 4 مراتب كما قسمهم الحافظ ابن القيم رحمه الله: من اجتمع له الرضا بالقضاء مع الرحمة للخلق، فهذا أعلى المراتب. والمرتبة التي دونها: من وجد له الرضا ولم توجد في قلبه الرحمة، كحال الفضيل. والمرتبة الثالثة: من وجد في قلبه الرحمة ولم يوجد في قلبه الرضا. والمرتبة الرابعة: نسأل الله العافية، لا يوجد في قلبه رحمة ولا يوجد في قلبه الرضا، فهو وإن بكى وإن ولول فإنه يفعل ذلك من أجل فوات حظه منه، كأن تبكي هذه المرأة على هذا الإنسان لأنه يعولها أو نحو ذلك من الأمور التي تكون مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين هذا وهذا، جمع بين الرضا وبين الشفقة والرحمة. وكما أن الرضا أيها الأحبة يخلص العبد من مخاصمة الله عز وجل في أقداره وأقضيته، فالساخط مخاصم لله جل جلاله. وإبليس حينما أبى أن يسجد لله عز وجل فإنما كانت خصومته لربه بسبب عدم الرضا، ولذلك مسخ وحصل له ما حصل. وآدم أيضا ما الذي أخرجه من الجنة؟ أنه لم يرضى بما هيأ الله عز وجل له، فامتدت نفسه إلى شيء آخر حرمه الله عليه، فكان ذلك سببا لإخراجه من الجنة. كما أن الرضا أيضا يخلصنا من أن نتطلب رضا الناس بسخط الله عز وجل، أو أن نذمهم على شيء لا يد لهم فيه، أو أن نحمدهم على شيء هو من فضل الله عز وجل، فنكون بذلك بين ظلم وبين إشراك، وهذا أمر مذموم في الوصفين. 15: إذا علم ما تقدم فبه نعلم أن الرضا يفتح للإنسان باب حسن الخلق مع الناس وحسن الخلق مع الله تبارك وتعالى. الإنسان إذا كان راضيا بما يقدره الله عز وجل له استقبل ذلك بنفس طيبة، فلم يصدر منه إلا الكلام الطيب، ولم يكن نقده ينتقد الناس ويتذمر منهم ويتسخط عليهم ويذكر مثالبهم ويتنقصهم. وكذلك أيضا لا يصدر منه تجاه الله عز وجل إلا ما يليق. ومعلوم أن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. 16: أنه يورثه سلامة القلب، يكون القلب نقيا سالما من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله عز وجل إلا القلب السليم. وسلامة القلب أيها الأحبة تتعذر مع التسخط والتذمر وعدم الرضا. وكلما كان العبد أكثر رضا كلما كان قلبه أسلم، يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ومن رضاه بالله تبارك وتعالى ربا أن يرضى بأقداره المؤلمة. فعلى قدر هذا الرضا على قدر ما يكون له من سلامة القلب، إلا من أتى الله بقلب سليم. السابع عشر أنه يوصل صاحبه إلى مرتبة الشكر، وهي المرتبة التي فوق الرضا، وهي ما سنتحدث عنه إن شاء الله بعد الفراغ من الرضا. فالشكر ثمرة من ثمرات الرضا، والساخط لا يكون شاكرا بل يكون كافرا لنعمة الله عز وجل عليه. الثامن عشر أنه يخرج الهوى من قلب الإنسان، لأن الراضي يكون هواه تابعا لمراد الله عز وجل منه، يعني المراد الذي يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. واتباع الهوى لا شك أنه يشد الإنسان ويجذبه إلى مطلوبات النفس، والنفس تحب وتميل إلى الأمور التي توافقها وتلائمها ولو كانت معصية لله عز وجل. وقد يتنازعه هذا وهذا، مطلوب النفس ومحبوب الرب، وهو بحسب ما غلب عليه من ذلك. ولهذا كان الرضا شاقا على النفوس، لأنه يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج أولا إلى أن يصبر الإنسان من أجل أن يسير على الصراط المستقيم، فيفعل المأمورات ويترك المحرمات. وإذا حصل له المكروه فإنه يصبر، فإذا ارتفع بعد ذلك بألوان المجاهدات فإنه يصل بعده إلى مرتبة الرضا إذا كانت نفسه مطمئنة. فهو شاق، ولذلك لا يصل إليه أكثر الناس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. التاسع عشر أن الرضا هو أصل الطاعات، فكما أن المخالفات جميعا ناشئة من عدم الرضا، فإن الطاعات تكون أيضا ناشئة من الرضا. لو نظر الإنسان في صفات النفس وفي دواعيها وميولها ومشتهياتها ومرغوباتها ومطلوباتها، فإنه يجد أن الذي يدعوه إلى البدعة أو إلى المعصية أنه الهوى، وذلك لأنه لم يرضى بما شرعه الله عز وجل له أو بما أمره به. والذي يحمله على التسخط والتذمر إنما هو ضعف النفس وغلبة الهوى عليها، فيكون بذلك منطلقا معها، فينطلق اللسان بما لا يليق، وتنطلق الجوارح بما لا يليق، فيضرب خده وينتف شعره ويدعو بالويل والثبور إذا حصل له أمر يكرهه. وأول معصية وقعت في الوجود هي معصية إبليس، كانت بسبب عدم الرضا، ومعصية آدم كانت بسبب ذلك. العشرون أن من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر من الدين، والسبب في ذلك أن الدين مأمورات ومنهيات ومباحات ونعم مستلذة وبلايا مؤلمة، فمع كل واحد عبودية، فيحتاج أن ينضبط معها العبد. فإذا كان راضيا بالله وعن الله تبارك وتعالى فإنه يكون على سنن صحيح في حال النعمة وفي حال المكروه ومع المأمور ومع المنهي إلى غير ذلك. فإذا كان مستعملا للرضا في هذه الأمور جميعا فيكون محققا للعبودية في جميع الأبواب. الحادي والعشرون أن الرضا والمحبة تسير بالعبد وتبلغه ولو كان مستلقيا على فراشه، فيسبق غيره ممن لم يتحقق بالرضا، فيكون أمام الركب كما يعبر الحافظ ابن القيم رحمه الله. الثاني والعشرون أنه يورثه الفرح والسرور بالله تبارك وتعالى. يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنام، وكأني ذكرت له شيئا من أعمال القلب وأخذت في تعظيمه ومنفعته. يقول: لا أذكره الآن هذا العمل. فقال: أما أنا، يعني شيخ الإسلام، فطريقتي الفرح بالله والسرور به، أو نحو هذه العبارة. يقول ابن القيم رحمه الله: وهكذا كانت حاله في الحياة، يبدو ذلك على ظاهره وينادي به عليه حاله. بعد ذلك ننتقل إلى الثاني عشر، وهو الكلام على الطريق الذي نصل به إلى الرضا. كيف نحقق الرضا في نفوسنا؟ عرفنا أن الرضا فيه مشقة، ويحتاج إلى مجاهدة حتى يصل إليه العبد. هناك عقبات ومفاوز تحتاج إلى همة عالية ونفس زكية وتوطين النفس على كل ما يرد عليها ويسهل عليه ذلك جملة من الأمور. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أمرين يوصل بهما إلى الرضا، أبدأ بهما ثم أذكر بعدهما أشياء أخرى. الأول أن يعلم العبد بأن ربه تبارك وتعالى مستوجب للرضا، مستحق له، فالله تبارك وتعالى قد أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء، وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم، له الصفات الكاملة، فهو مستحق أن يرضى به وأن يرضى عنه. هذا هو الأول. الإنسان إنما يسخط على من يكون ناقصا، يأتيه النقص من نقصه، نقص التدبير، نقص العلم، نقص الحكمة، فيصل إلينا شيء من الضرر أو نحو ذلك بسبب هذه النقائص التي وجدت عند فلان أو فلان. لكن الله تبارك وتعالى له الأوصاف الكاملة من كل وجه، فإذا كان كذلك فإنه مستحق للرضا ابتداء وانتهاء. والأمر الثاني هو أن يعلم العبد أن اختيار ربه تبارك وتعالى لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، ليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فإذا كان الأمر كذلك، كل قضاء يقضيه الله للمسلم فهو خير له، فإن العبد يكون راضيا صابرا شاكرا على السراء وعلى الضراء. ومن لم يكن متحققا بذلك فإنه لا يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون القضاء خيرا له على كل حال. الذي يتسخط ويتذمر ويصدر منه ما لا يليق هذا يهبط به وينسفل، ولربما فقد حظه من الله عز وجل والدار الآخرة، فلا يكون ذلك خيرا له، إنما يكون خيرا لأهل الصبر والرضا عن الله جل جلاله. ومن هنا نقول يجب على العبد أن يثق بربه تبارك وتعالى وبحسن تدبيره، فالعبد لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه، أحيانا يعمد إلى أمور تضره وهو يعلم أنها تضره، ومع ذلك يقدم عليها لغلبة الهوى. هذا الذي يدخن أقرب مثال، هل يشك أن هذا يضره؟ هل يشك أن هذا يتلف ماله؟ ومع ذلك يقدم عليه طواعية، هذا تدبيره لنفسه. فالعبد يقدم أحيانا على ما يضره ويعلم أنه يضره، وأحيانا يقدم على ما يضره ويظن أنه لا يضره، وأحيانا يقدم على ما يضره ويظن أنه ينفعه، لأنه قاصر العلم قليل التدبير، فهو جاهل ظالم، علمه فيه نقص، ونفسه تجمح إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فجمع بين الجهل والظلم، إنه كان ظلوما جهولا. والله تبارك وتعالى يريد ما يصلحه ويسوق له أسباب ذلك، وقد يكون من أسباب هذا الذي يصلحه تلك الأمور التي يكرهها العبد، فيكون فيها من المصالح له ما لا يخطر له على بال. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول عن الزوجة التي كرهها زوجها: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فإذا كان الإنسان جاهلا بعواقب الأمور وربه أعلم بمصلحته وبما ينفعه، فينبغي أن يسلم. إذا تذكر هذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فإن العبد يدرك بهذا أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، وإذا عرف ذلك لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم يأمن أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب. فالله يعلم منها ما لا يعلمه العبد، وبهذا يفوض العبد أمره إلى الله عز وجل، يدبره ويصرفه كيف شاء، لأنه عالم بعواقب الأمور، فيرضى بما يختاره الله ويقضيه لما يرجو من حسن العاقبة، إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن ثم فإنه لا يقترح على الله عز وجل ولا يختار عليه، وذلك أنه قد يحصل له ضرر بسبب هذه الأمور التي تطلبها نفسه ويكون هلاكه فيها، وإنما يرضى بما اختار الله عز وجل له كما قال بعضهم: الفرح في تدبير الله لنا، والشقاء كله في تدبيرنا. العبد ذو ضجر والرب ذو قدر، والدهر ذو دول والرزق مقسوم، والخير أجمع فيما اختار خالقنا، وفي اختيار سواه اللوم والشوم. فإذا منع الله عز وجل عبده المؤمن عطاء فإن ذلك يكون عطاء، منعه عطاء وابتلاؤه عافية، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: منعه عطاء، وذلك أنه لم يمنع عن بخل ولا عدم، وإنما نظر في خير عبده المؤمن فمنعه اختيارا. وعن حسن نظر عجبا لأمر المؤمن، فأمره كله له خير، فلا يقضي الله عز وجل له قضاء إلا كان خيرا له، ساءه ذلك القضاء أو سره. وبهذا يكون العطاء في صورة المنع، ويكون نعمة في صورة محنة، ويكون بلاء وهو منحة وعافية وإن كان في صورة بلية، ولكن لجهلنا وظلمنا وقلة علمنا لا نعد البلاء نعمة، وإنما نعد النعم ما تلتذ به نفوسنا وتميل إليه بطبعها. وذكرنا قول سفيان: من لم يعد البلاء نعمة فليس بفقيه. لو أن العبد رزق حظا وافرا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله من العلم وبعد النظر والفقه في الدين، لعد المنع نعمة والبلاء رحمة، وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية، وتلذذ بالفقر أكثر من لذته بالغنى، وكان في حال القلة أعظم شكرا من حال الكثرة، وهكذا كان حال السلف. فالعاقل الراضي كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: من يعد البلاء عافية والمنع نعمة والفقر غنى. والآية واضحة في تقرير هذا المعنى. وبهذا قال بعض السلف: يقول: ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، ولا ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك، ولا أماتك إلا ليحييك، فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يجزع من المصيبة إلا من اتهم ربه، ونظر إلى رجل يشكو إلى رجل فقال: يا هذا تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. الرابع من الأمور التي توصل إلى هذه المرتبة: العلم بالله تعالى ومعرفته معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. من عرف الله معرفة صحيحة كان ذلك داعيا إلى حسن الظن بالله جل جلاله وبأقداره وأقضيته. فجميع ما في هذا الكون أيها الأحبة أوجبته مشيئته سبحانه وتعالى وحكمته، وهو موجب أسمائه وصفاته. فمن لم يرضى بما رضي به ربه لم يرضى بأسمائه وصفاته، وبذلك لا يكون قد رضي به ربا. فإن من معاني الرب المدبر المصرف. قيل للحسن رحمه الله: من أين أتي هذا الخلق؟ قال: من قلة الرضا عن الله. قيل: ومن أين أتوا من قلة الرضا؟ قال: من قلة المعرفة بالله. فالرضا أيها الأحبة يكون بحسب معرفتنا بعدل الله وحكمته وعلمه وأسمائه وأوصافه الكاملة وحسن اختياره لنا. كلما كان العبد بذلك أعرف كلما كان به أرضى. وهذا من آثار الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. ولذلك نقول إن الاشتغال بها ومعرفة معانيها والتعبد لله عز وجل بمقتضاها أنفع ما يكون للعبد. وقضاء الله تبارك وتعالى دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك. وفي الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. فقوله صلى الله عليه وسلم: عدل في قضاؤك، يتناول كل قضاء يقضيه الله تبارك وتعالى على عبده من الأمور المحبوبة ومن الأمور المسخوطة، كله عدل ورحمة وحكمة، فلماذا لا يرضى به الإنسان؟ وقد ذكر الحافظ ابن الجوزي رحمه الله هذا المعنى، وأن الرضا من جملة ثمرات المعرفة. يقول: إذا عرفته رضيت بقضائه، وقد يجري ضمن القضاء مرارات، يعني يكون مرا يجد بعض طعمها الرضا، يعني ضمن هذه المرارة. أما العارف فتقل عنده المرارة لقوة حلاوة المعرفة، فإذا ترقى بالمعرفة إلى المحبة صارت مرارة الأقدار حلاوة، كما قال بعضهم يصف محبوبه: عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي، بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. وهذا يوجد في حال المحبين لبشر في الدنيا، فكيف بمحبة الله عز وجل؟ الخامس: أن يعلم العبد أن الله تبارك وتعالى هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والمالك لكل شيء، يخلق ما يشاء ويختار، وليس للعبد أن يختار عليه، ليس لأحد معه اختيار، ولا يشرك في حكمه أحدا. والعبد لم يكن شيئا مذكورا، فالله تبارك وتعالى هو الذي اختار وجودنا، وأن يكون كما قدره الله عز وجل وقضاه من الصور والأعمار والأشكال والعافية والبلاء والأقدار والغنى والفقر والذل والنباهة والذكاء والخمول. فكما تفرد الله عز وجل بالخلق تفرد بالاختيار والتدبير، وليس للعبد شيء من ذلك، لا تدبير له مع الله، فالأمر كله لله. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. فإذا تيقن العبد أن الأمر كله لله وليس له من الأمر قليل ولا كثير، لم يكن له معول بعد ذلك إلا الرضا، ما أمامه إلا الرضا بمواقع الأقدار وما يجريه الله تبارك وتعالى عليه. السادس: أنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا تحقق العبد هذا المعنى وتيقن هذه العقيدة، فهو يعلم أن البلية والنعمة كل ذلك بقضاء وقدر سابق حتم لا بد منه. فعدم الرضا أيها الأحبة إما أن يكون لفواتي ما أخطأه مما يحبه ويريده، وإما لوقوع ما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن العبد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، فلا فائدة في السخط بعد ذلك، إلا أن ذلك يفوت عليه ما ينفعه، ويحصل له بسبب ذلك ما يضره. والأمر السابع: أن حكم الله تبارك وتعالى ماض في عبده، وقضاؤه عدل فيه، كما في الحديث: ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ومن لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عدل في قضاؤك، يعم سائر الأقضية التي يقضيها الله عز وجل على عبده، فهو أعدل العادلين، فهو يقضي عليه المصيبة، ويقضي عليه بالذنب، ويقضي عليه بالعقوبة. والذنب حينما يقع للإنسان بقضاء الله عز وجل فإنه يكون عقوبة على غفلته واسترساله مع أهواء النفس وطاعته للشيطان وإعراضه عن الله تبارك وتعالى، فاستحق أن يضرب بهذه العقوبة، لأن قلوب الغافلين معدن للذنوب كما يقول الحافظ ابن القيم، والعقوبات واردة عليها من كل جهة. وإلا فإن العبد مع كمال الإخلاص والإقبال على الله عز وجل والتضرع إليه ومحبته وما أشبه ذلك، فإن الله يخلصه. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الثامن: أن نعلم أن حظنا من المقدور إنما هو ما نتلقاه به من الرضا والسخط حقيقة. فالمقدور لا بد منه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هذا الذي يتعلق بنا، فلا يضيع الإنسان حظه من الله جل جلاله. التاسع: أن يعلم العبد بأنه إذا رضي عن أقضية الله عز وجل وأقداره المؤلمة فإنها تنقلب في حقه نعمة ومنحة، فيخف عليه هذا الشعور، يخفف عليه هذا الشعور وهذا الفهم وهذا التصور، يخفف عليه حمل المصائب والأوصاب والأنكاد والآلام، ويعان على ذلك. أما إذا سخطها وتبرم بها زادته ثقلا وألما وازداد شدة وحسرة، ولو كان السخط يجدي عليه شيئا لكان له فيه راحة، لكنه لا ينفعه، إنما الذي ينفعه ويرفعه هو الرضا. العاشر: أن نعلم أن تمام العبودية الحقة إنما هي في أن نجري مع ما نكرهه من الأحكام والأقضية التي يسوقها الله عز وجل إلينا. لو أن الإنسان لم يحصل له إلا ما يحب لكان أبعد الناس عن حقيقة العبودية، تكون عبوديته ناقصة. فعبودية الصبر، عبودية التوكل، عبودية الرضا، التضرع، الافتقار، الذل، الخضوع، المسكنة وغير ذلك، هذه لها تعلق كبير بالأمور التي يكرهها الإنسان. فالعبودية منقسمة، هناك عبودية تتعلق بالمحبوبات، وهناك عبودية تتعلق بالأمور التي تنفر منها النفس. الذي يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل يؤجر على المجاهدة ويؤجر على العمل ويرتفع بهذا. الذي تحصل له المصيبة يبلغه الله عز وجل منزلة في الآخرة في الجنة لا يبلغها بصيامه ولا قيامه، ولكن يصل إلى هذه المنازل بالآلام والمصائب التي صبر عليها ورضي عن الله عز وجل بها. أما إذا كان الإنسان إنما يحصل له ما يحبه فقط فإن ذلك يكون نقصا في عبوديته كما ظهر. 11، أن كل قدر لا يلائم العبد مما تنفر منه نفسه لا يخلو، إما أن يكون عقوبة على الذنب فهو دواء للعلة والمرض تداركه به ربه تبارك وتعالى لئلا يسترسل به هذا المرض فيعطب ويهلك، وقد يكون ذلك سببا لنعمة لا تنال إلا بذلك المكروه، فالمكروه ينقطع ويتلاشى ويذهب، ما يترتب عليه من النعمة يبقى ويدوم ولا ينقطع. فإذا تذكر العبد هذه المعاني انفتح له باب الرضا. 12، أنت مسلم، والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان أحكامه ولم يسخط ذلك. 13، أنت عبد محض، والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام السيد المحسن بل يتلقاها بالرضا به وعنه. 14، إذا كان الإنسان يدعي أنه مفوضا إلى الله عز وجل فالمفوض يكون راضيا بكل ما اختاره الله له، ولا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له. 15، نحن ندعي محبة الله جل جلاله، والمحب الصادق من رضي بما يعامله به محبوبه. 16، أن ينظر الإنسان في النصوص الواردة في الثناء على أهل الرضا فإن ذلك ينشط النفس ويحفزها ويحركها من أجل أن تصل وترتقي، ويهون عليها الشدة التي يلقاها بسبب المجاهدات في سيره إلى هذا المطلوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. وفي الآية الأخرى في سورة المجادلة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. 17، استحضار الثواب والجزاء، كما قال الشقيق البلخي رحمه الله من يرى ثواب الشدة لا يشتهي الخروج منها. 18، تحقيق بعض الأعمال التي يتوقف عليها الرضا. الرضا يتوقف على جملة من الأمور، من أعمال البدن ومن أعمال القلب من أعمال اللسان، فنلزم ما جعل الله عز وجل رضاه فيه فإنه يوصلنا إلى مقام الرضا. فأقول لو تأمل الإنسان النصوص، نصوص الكتاب والسنة، ونظر في الأمور التي أخبر الله عز وجل أنها توصل العبد إلى حال الرضا فإنه بذلك يعرف الطريق فيسلكه. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وفي سورة المجادلة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وفي سورة لم يكن قال خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. فهذه الآيات ذكر الله عز وجل فيها الصدق والإيمان والأعمال الصالحة والمجاهدة لأعدائه، فرضي الله عز وجل عن هؤلاء وأرضاهم. قيل ليحيى ابن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ قال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. وهكذا الأعمال القلبية: الخوف، الرجاء، القناعة، كل ذلك يثمر الرضا. وقد جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الرضا من توابع المحبة لله عز وجل، فمن أحب الله محبة حقه رضي به ورضي عنه. وذكرنا أن الرضا هو آخر التوكل، فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم والتفويض حصل له الرضا ولا بد. والرضا بالله عز وجل هو أصل الرضا عنه، لأنك إذا رضيت به ربا فإنك ترضى به مدبرا، لأن ذلك من معاني ربوبيته. فالرضا أيها الأحبة متعلق بأسماء الله وصفاته، والرضا عنه متعلق بثوابه وجزائه كما يقول الحافظ ابن القيم. التاسع عشر، وهو أمر تدعو إليه الحاجة كثيرا، وهو أن الإنسان في ما يقع له من المكروهات والمصائب وفيما يحصل له من النقص في الدنيا ينظر إلى من هو دونه دائما، كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا في المصائب وفي الأمور الدنيوية. أما في الطاعات فإن الإنسان ينظر إلى من هو فوقه ولا بد. فإذا نظر الإنسان إلى من دونه، إذا كان هذا الإنسان يقول: أنا لا أجد إلا قوت اليوم، يجد آخرين لا يجدون قوت يومهم، هذا لا يجد قوت يومه لكنه يعيش في أمن، فيتذكر أن من عباد الله عز وجل من لا يجدون قوتهم ولا يجدون أمنا فهم في خوف وتسلط من العدو. إذا مات له ولد يتذكر أن من الناس من فقدوا جميعا، إما بحادث وإما بقذيفة في بلاد فيها حرب أو نحو ذلك، أسرة كاملة تذهب. فينظر الإنسان دائما إلى من هو دونه. إذا كان عنده سيارة ليست بالمستوى المطلوب يتذكر أن من الناس من هو دونه في هذا. وهكذا فيما يتعلق بالأكل واللباس، وينظر إلى من هو دونه فيعرف نعمة الله عز وجل عليه. فهذه أمور الله عز وجل يقدرها للناس في هذه الحياة الدنيا لا تدل على منزلة لهم ولا شرف ولا كرامة عند الله جل جلاله. علماء، أئمة، كبار، عباد نقصهم أشياء كثيرة من متاع هذه الحياة الدنيا، بل النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه ويخرج من شدة الجوع، ويمر الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيته نار. عطاء بن أبي رباح عالم الدنيا في زمانه، كان مولى أسود أفطس أشل مفلفل الشعر، الأحنف بن قيس حليم العرب نحيف الجسم أحدب الظهر أحنى الساقين ضعيف البنية، الأعمش محدث الدنيا كان من الموالد ضعيف البصر فقير ذات اليد ممزق الثياب رث الهيئة، منزله في حالة يرثى لها. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما هي كانت أعمالهم؟ داود صلى الله عليه وسلم كان حدادا، وزكريا كان نجارا، ويذكر أن إدريس عليهم الصلاة والسلام كان خياطا، وهم صفوة الناس. فالإنسان أيها الأحبة إذا نظر إلى من هو دونه اطمأنت نفسه ورضي. ولذلك من المفاسد التربوية في تربية الأولاد أو حتى في تربية الزوجات أن الإنسان يجعل لهم أصحاب وخلطة من أناس لا يستطيع أن يفعل فعلهم ولا أن يجاريهم في صرفهم ومراكبهم، فإن ذلك يفسدهم. ومن الناس للأسف من يذهب ولربما يقترض ولربما يقتر على عياله من أجل أن يدرس أولاده في مدرسة خاصة يدرس فيها أبناء فلان وفلان وفلان وفلان من الكبراء، هو بزعمه أنه ينظر إلى نظر بعيد أن هؤلاء يكونون زملاء دراسة فيما بعد سيكون لهؤلاء نفوذ ثم بعد ذلك يحتاج إليهم. خلى يحتاج للواحد القهار، هذا عنده بعد نظر، ما علم أنه يفسد هذا الولد ويقتله، لأن هذا الولد يتمزق من الداخل يرى أشياء لا صبر له عنها. وإذا نظر إلى آبائهم فأبوه لا يستطيع أن يجاريهم، ولذلك تفسد أخلاقهم ونفوسهم، فتجد هذا الإنسان يكذب ويكذب ويكذب ويفبرك أشياء كبيرة جدا، ويتحدث عن القصر الذي يسكنونه وعن الوظيفة الحساسة التي يشغلها أبوه وعن السيارات والمراكب التي اشتروها بالليلة الماضية والتي كانوا يريدون أن يشترونها قبل أسبوع ونحو ذلك من أمور كاذبة. فإذا جاء أبوه ذات يوم بسيارة قديمة بسيطة فنظر إليه فكأنما يغشى عليه من الموت، يرى أنه قد أحرج، ولا يرى أن والده هذا يشرفه إذا حضر إلى المدرسة مثلا، هل رباه فعلا التربية الصحيحة؟ أبدا، أفسده. وهكذا كثير من النساء، ليس كل النساء، من النساء من تكون ضعيفة في هذا الجانب، تتطلع عينها إلى الدنيا، فتكون هذه المرأة أحيانا فقيرة مع زوج فقير، فيذهب بها أو تذهب هي إلى أناس من الأغنياء والأثرياء والكبراء ونحو ذلك. أحيانا يكون هذا الإنسان طالبا فقيرا ومتزوجا، ويزور بعض من تعرف عليهم من الناس الذين لهم مال أو لهم مساكن فارهة أو لهم، فإذا جاءت امرأته وزارت هؤلاء انكسر قلبها، وبدأت تعود عليه بالتأسف والتذمر والتسخط. أنا أتحدث عن أشياء واقعة، أناس ليس عندهم من الدنيا شيء إلا مكافأة، وليس لهم أهل إلا من وراء البحار، يأتون ليدرسوا في جامعة من الجامعات، ثم يذهب بزوجته الفقيرة التي ما رأت شيئا إلى من تعرف بهم، ممن يسكنون الدور الواسعة ويأكلون ألوان الأطايب من الأطعمة ويجلسون على الأثاث الوثير، وإذا نظر وهو جاء على الأقدام هو يزوجته، ثم ترجع إليه بالتسخط ولا ترضى له حالا، ومهما حاول أن يرضيها أو أن يكسب قلبها يقترض ويذهب ويشكو ضعفه وحاله ومشكلاته المتجددة معها، وما علم أن السبب هو لو بقي مع أناس في مثل حاله أو قريبا منه فإن ذلك خير له. ولذلك يحسن بالإنسان إذا رأى في قلبه ضعفا أن يصحب من يقاربونه ويشاكلونه، والله تعالى أعلم. بقي في الموضوع بقية، سأحاول إن شاء الله أن ننهيه في الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله أن يوفق ويعين. الرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير بإذن الله عز وجل الذي نتحدث فيه عن موضوع الرضا بالله تبارك وتعالى وعنه، وقد بقي فيه أمران. الأول نذكر فيه الأمور التي تنافي الرضا والأمور التي لا تنافيه مما قد يتوهم أنه ينافيه، والأمر الأخير وهو نماذج من أحوال أهل الرضا الذين بلغوا هذه المنزلة بمن الله عز وجل وتفضله وتوفيقه. أما ما يتعلق بما ينافيه وما لا ينافيه، فأبدأ أولا بالأمور التي لا تنافي الرضا، فمن ذلك الإحساس بالألم ولربما التألم، فإذا صدر من الإنسان كلمة أو أنين أو نحو ذلك يدل على أنه تألم من أثر المرض أو الجراح أو الحرق أو نحو ذلك، فإن هذا بمجرده لا ينافي الرضا، لا يكون الإنسان خارجا عنه ما لم يتسخط. ونحن ذكرنا من قبل أن الإنسان يجتمع في قلبه الرضا وحرارة المصيبة، وذلك كالإنسان الذي يكابد الجوع والعطش في الصيام وهو في غاية الرضا وهو صابر على حرارة الجوع، فهذا الشعور بالجوع لا يخرجه عن حال الرضا، لأنه إنما صام طلبا لمرضاة الله عز وجل، فيهون عنده ذلك في سبيل تحقيق مرضاة الرب، فهذا مثال يقرب المراد. وهكذا حينما يشعر الإنسان بالألم أو المصيبة أو نحو ذلك وهو بذلك في غاية الرضا، لأن من الناس من يشكل عليه كيف يجتمع التألم ويجتمع الرضا، وأن هذا خلاف ما فطر عليه الإنسان وجبل عليه. وهكذا المجاهد يستقبل الطعن والضرب بالسيوف وهو يجد ألم ذلك، ولكنه يقبل بنفس رضية لما يرجو عند الله عز وجل من الأجر والثواب. وقل مثل ذلك ما يكابده الإنسان من ألوان المتاعب، من سهر في الليل والتنقل في المناسك وفي الزحام والتعب وما إلى ذلك، وهو مع ذلك هو الذي يرضى به ويفرح به، لأنه يحتسب أجره عند الله. وهكذا ما يحصل للإنسان من الآلام والأوجاع التي تكون ناتجة عن المصيبة، فإن هذا لا يخرجه عن كونه راضيا، لكن لا يتسخط. النفس قد تنقبض، ولكن إذا حصل للإنسان التسخط فإن ذلك يخرجه عن كونه راضيا. ومثلنا لكم من قبل بحال الإنسان الذي يشرب الدواء المر فهو يشربه باختياره وهو راض ويجد مرارته في نفس الوقت. ومما لا ينافي الرضا أيضا الإخبار، مجرد الإخبار عن الوجع والمرض والمصيبة التي حصلت للإنسان من غير شكاية ولا ضجر ولا جزع، فإن كان يخبر على سبيل الشكاية فإن هذا يخرجه عن حال الرضا، بل يخرجه عن حال الصبر، وهكذا الذي يجزع أو يتسخط أو نحو ذلك. أما مجرد الإخبار فقد قال موسى صلى الله عليه وسلم في رحلته التي قصها الله عز وجل علينا في القرآن: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. هذا مجرد إخبار. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج ذات ليلة فلقي أبا بكر وعمر فسألهما: ما أخرجكما؟ فقالا: الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. فهو أخبر أن الجوع أخرجه في هذه الساعة من الليل. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. ودخل عبد الرحمن بن عوف على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه فسلم عليه وسأله: كيف أصبحت؟ فاستوى جالسا، استوى أبو بكر رضي الله عنه جالسا بعد أن كان مضطجعا. لما رآه عبد الرحمن بن عوف جلس قال له: أصبحت بحمد الله بارئا، يعني اليوم طيب ما شاء الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أما إني على ما ترى وجع. أخبر بعلته. يقول عروة ابن الزبير رحمه الله: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء، يعني بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع وهي أمهما، وكانت وجعة مريضة، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ فقالت: وجعة، يعني تعبانة. فالإخبار، مجرد الإخبار لا إشكال فيه. ومن ذلك أيضا مما لا ينافيه الحزن الذي يقع في القلب والبكاء الذي هو دمع العين، فإن هذا لا يخرجه عن حال الرضا، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل للأنبياء قبله، فقد وقع في قلوبهم الحزن بسبب أو بآخر. حزن يعقوب عليه الصلاة والسلام على ابنه يوسف وبيضت عيناه من الحزن، لكنه كان يشكو بثه وحزنه إلى الله تبارك وتعالى ولم يكن يشكو إلى المخلوقين. ولما كان إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم يجود بنفسه ونفسه تقعقع تشرف على الخروج لها صوت، فجعلت عينا النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله يعني تبكي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن عوف إنها رحمة الله، وقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا الحزن لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا من حد الرضا، بل إن قلبه في غاية الطمأنينة والإذعان والاستسلام، وكذا لسانه صلى الله عليه وسلم، وكذا جوارحه. أما الحزن المنافي للرضا الذي يكون بمعنى الجزع والتسخط على الله عز وجل وعدم رضا القلب عن الرب جل جلاله، فإن هذا اعتراض عليه كما سيأتي. وهكذا أيضا مما لا ينافي الرضا الدعاء. الدعاء عبادة، والله عز وجل قد يسوق للإنسان البلية والمرض والمصيبة من أجل أن ينكسر ويتضرع إليه، والله عز وجل يخبر عن الأمم المكذبة المهلكة أنه لولا جاءهم بأسه تبارك وتعالى قال: تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فالله يحب ضراعة العبد وانكساره بين يديه، فهذا من المطالب الشرعية لا ينافي الرضا. وكذلك أيضا فعل الأسباب، الأسباب التي يدخل العبد بها الجنة من الأعمال الصالحة، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالأعمال الصالحة تكون محبوبة لله عز وجل، سببا لتحصيل مرضاته، وهي أيضا تكون سببا لرضا العبد عن ربه لما يلقاه من الجزاء عنده. فالعبد يوقن أن ما قدره الله عز وجل وقضاه لا بد أن يقع، ولكنه يرفع يديه لأن الله تعبده بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، فيكون الله عز وجل قد قدر لهذا الإنسان أن يلتجئ إليه وأن يكون ذلك سببا لدفع المصيبة، وإلا ففي علم الله الأزلي كل شيء قد كتب، والله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخرج شيء عن تقديره تبارك وتعالى. ولهذا فإن الإنسان يفعل الأسباب المطلوبة، الأسباب الشرعية من الدعاء مثلا، وكذلك أيضا ما أمر الله به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فهذا من الأسباب، ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، فهذا كله من بذل الأسباب. ولما شج وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم داواه، لم يترك الدم ينزف ويقول أنا راض عن الله جل جلاله. وهكذا أيضا كل الأسباب، سواء كان ذلك قبل وقوع البلاء أو بعد وقوعه، مما يمكن معه دفعه إذا كان الإنسان يستطيع أن يدافع ذلك. الجوع والعطش أقرب مثال ومن أوضح الأمثلة، الجوع والعطش يصيب الإنسان ويتألم بسببه، هل يقول أنا راض عن الله عز وجل ويجلس لا يأكل ولا يشرب؟ وذكرنا لكم حال ذلك الرجل الذي ذكر للإمام أحمد رحمه الله على أنه في كامل التوكل لا يأكل ولا يشرب، ويضعون الطعام في فمه ولا يحرك فكه، فجعلوا يحركون فكه من أجل أن يمضغ، فمثل هذا ذمه الإمام أحمد وهو لا شك أنه مذموم. فمثل هذه الأمور التي يمكن للإنسان أن يتعاطى السبب لدفعها، فإنه يدفعها ويكون دفعه لها بقدر الله جل جلاله. إذا جاع الإنسان فإنه يأكل ويشرب ليدفع الجوع والعطش، وإذا وجد البرد فإنه يلبس، وكل ذلك بقدر الله، فيكون دافعا لقدر الله بقدر الله تبارك وتعالى، كما جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه لما قال له أبو عبيدة حينما أرادوا الشام فوقع فيها الطاعون، فقال أبو عبيدة أفرارا من قدر الله؟ لما أراد عمر رضي الله عنه أن يرجع فقال نفر من قدر الله إلى قدر الله، ومثل له بالمرعى الجدب والمخصب، وقال له إنك إن رعيتها بهذا فبقدر الله، وإن رعيتها بهذا فبقدر الله. احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم، فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وكذلك أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عز وجل عليها وإطفاء السرج، وأخبر أن الفويسقة الفأرة تقلب ذلك على أهل الدار فيحترقون. وهكذا أيضا في كل ما يقع للإنسان مما يستطيع أن يدفعه، فإن ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن هذه الأمور على كل حال لا تنافي القدر. أما الأمور التي لا اختيار للعبد فيها، فلان انقلبت به سيارته مات، انتهى كل شيء، لابد من التسليم والصبر وترك الاعتراض على الله عز وجل وترك الجزع، أنا لا مجال للدفع، ما تقول لا خله يرجع مرة ثانية عشان يخفف في هذا المكان من أجل لا يحصل له هذا الشيء، خله يرجع سيارته للوكالة من أجل أن يصلحوا في هذا الخلل حتى لا ينقلب، هذا انتهى كل شيء، ما عليك إلا التسليم. فإن وصل الإنسان إلى حال الرضا هذا أكمل. أصابه مرض وهذا المرض سبب له عاهة أو نحو ذلك لا يمكن دفعها، انتهى، ذهب بصره، ماذا يصنع؟ قال له الأطباء هذا لا يوجد عندنا له علاج، ما عليه إلا أن يسلم. لا تأكله الحسرات ويتندم أو نحو ذلك، خسر في التجارة، ذهبت الأموال في الأسهم، جمع ملايين من ميراث أو نحو ذلك وذهب جميعها في الأسهم، ما بقي له إلا 10,000 أو ما بقي شيء، ماذا يصنع الآن؟ يتآكل، لو أني كذا، لو أني ما فعلت كذا، لو أني طعت نصيحة فلان، لو أني قبلت من فلان أو مشورة فلان أو اللي أشار علي أني أبيع في الفترة الفلانية، انتهى كل شيء. الآن ما عليك إلا أن تصبر، فإن استطعت أن تصل إلى الرضا فافعل. هنا لا يوجد طب، ما في شيء يرجع المال مرة أخرى، لكن ابذل الأسباب في ألوان التجارات والمكاسب المباحة، واتق الله ودع الحرام والمشتبهات، فإن ذلك يكون سببا بإذن الله عز وجل لنيلك المطالب. واسأل ربك ما فيه الخير. اليوم في صلاة الجمعة صليت بجنب إنسان لم أستطع أن أقرأ أكثر من 5 أسطر قبل الصلاة، كل الوقت أشغلني بدعائه المسموع، يدعو ربه في أمر من أمور الدنيا في التجارة بإلحاح أن الله يقيض له هذا الأمر وبإلحاح شديد، فعجبت لهذا الإلحاح وتذكرت قول الله عز وجل ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، يسأل عن الدنيا فقط. طيب قد يكون هذا شر لك، لماذا هذا الإلحاح؟ اسأل ربك أن يكتب لك ما فيه الخير، إن كان فيه خير أن ييسر، وإن كان في شر فيدفع عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه أبدا. هذه أمور لا تنفع فيها المنازعة، أعني الأمور التي وقعت وانتهت ولا يمكن دفعها، ليس ذلك المرض مما يمكن علاجه، فليس للإنسان إلا أن يرضى ويسلم. بعد ذلك أنتقل للأمور التي تنافي الرضا، التي تخرج الإنسان عن حد الرضا بل تخرجه عن الصبر. فأول ذلك الاعتراض على الله عز وجل، معارضته في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. لا يرضى به ربا يجعل له شركا، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. اعترضوا على التوحيد وأنكروه، وهكذا أولئك الذين ينازعون في ربوبية الله عز وجل، كالذين يقولون إن كان الله هو الذي يخلق أفعال العباد فهو ظالم لهم إذا عذبهم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهؤلاء منازعون له في الربوبية، يقولون العبد هو الذي يخلق فعله. وكذلك الذين يعترضون على أسماء الله عز وجل وصفاته، يقولون هذه الصفة لا تليق بالله، هذه من صفات المخلوقين، وينفون عن الله عز وجل السمع والبصر والرحمة والغضب وما أشبه ذلك من صفات الكمالات. وكذلك أيضا أولئك الذين يعترضون على أخبار الله جل جلاله، يكذبونها، وهذا يقع لكثير من أصحاب النظريات التي استمدوها من الكفار من بلاد الغرب ودرسوها وتشربوا بها وصاروا يدرسونها، كالتي تنافي وتناقض ما أخبر الله عنه من الحقائق إخبارا صريحا في القرآن، كالذي يقول إن الشمس لا تجري، والله يقول والشمس تجري لمستقر لها، فيقول إن الشمس ثابتة لا تتحرك، فهذا مكذب لخبر الله عز وجل. وهكذا كثير من الأمور التي أخبر الله عنها إخبارا صريحا لا تحتمل، فإن الذي يكذبها بهذه النظريات أو بغير هذه النظريات هو مكذب لخبر الله جل جلاله. وهكذا الذين يعترضون على الله في أحكامه الشرعية، لماذا الله عز وجل حرم الربا وعليه عصب الاقتصاد اليوم مثلا؟ بل أحد هؤلاء المتمردين على الله عز وجل وصل به الأمر إلى ما هو أعظم وأشد من هذا، يقول الجنازة لماذا تدخل في المسجد وميكروبات وأمراض معدية أحيانا وإيدز وأشياء، ويدخل في المسجد ويحمله الناس ثم يدفنونه، لربما تنتشر هذه الأمراض بسبب هذا الصنيع، لماذا لا نأتي عن طريق المستشفى وتعقيم ويغلف هذا الإنسان ويدفن في مكان بعيد عن الناس وانتهى، ما يوضع في المسجد ولا يؤتى به ولا يصلى عليه ولا يغسل، والمغسلة هذه تكون موضع للوباء وموضع لكذا، هذا كتب في صحيفة، هذا ينكر صلاة الجنازة وتغسيل الميت. فهؤلاء المعترضون الذين يقولون لا، المرأة مثل الرجل تماما ولا فرق، والذي يقول لها نصف الميراث هذا يهضم المرأة، والذي يقول إن دية المرأة نصف دية الرجل هذا يهضم، وهكذا. فهؤلاء معترضون على شرع الله عز وجل، تارة يعترضون عليه كبرا وتيها كما اعترض إبليس، أسجد لمن خلقت طينا؟ وكذلك الكفار لما اعترضوا على الرسل، هذا الذي بعث الله رسولا هذا؟ ويتخيرون على الله عز وجل، يقول لماذا لم ينزل عليه ملك، ليه ما بعث الله ملكا رسولا ونحو ذلك. فهؤلاء من المعترضين. كذلك يقولون لماذا نزل مفرقا، لماذا لم ينزل جملة واحدة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فهؤلاء معترضون على الله عز وجل في أحكامه الشرعية وفي أحكامه الكونية القدرية. وكذلك أيضا الذين يعترضون على التحليل والتحريم، لماذا الله عز وجل أوجب على المرأة الحجاب، لماذا حرم الله الاختلاط، لماذا حرم سفر المرأة بغير محرم ونحو ذلك. فهذا كله من المعارضة وعدم الرضا، وهو راجع إلى عدم الرضا بالله عز وجل ربا وإلها ومعبودا وحكما. ويقع في هذا للأسف كثير من الناس، وهو سار في النفوس كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله، سريان الحمى في بدن المحموم. يقول ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته وأحواله لرأى ذلك في قلبه عيانا. يقول فكل نفس معترضة على قدر الله وقسمه وأفعاله إلا نفسا قد اطمأنت إليه وعرفته حق المعرفة. على كل حال، منهم الذين يعترضون على قدره، أعني الذين يعترضون على الله عز وجل وما يحكم به ويقضيه في هذه الخلائق. وهؤلاء على صور، من هذه الصور صور الاعتراض على القدر التسخط، وذكرنا أن هذا التسخط هو عين شقاء القلب والعبد، وأن الله جعل الهم والغم في السخط، وبه تشتت القلب. انظر إلى حال إنسان يتسخط ويتدمر دائما، إذا سكن دارا فهو يتدمر. لو أننا وسعناها، لو أننا وضعنا لكل ولد فلة مستقلة، لو أننا ما وضعنا المدخل من هنا، لو أننا كبرنا هذه الغرفة ونقلنا الغرفة الفلانية في المكان الفلاني، لو أن المستودع كان في فيبقى شقيا لا يهنأ بهذا البيت ولا يسر ولا يسعد ويتشتت قلبه ونحو ذلك. وذكرنا أن هذا من سوء الخلق مع الله تبارك وتعالى، وأنها مخاصمة له جل جلاله، وتدخل الشك في القلب وتجعل العبد في حال لا يحسد عليها. وهذا التسخط تارة يكون بالقلب قد لا يظهر، لكنه يكون ساخطا ناقما بقلبه، وهذا قد يؤدي به إلى الكفر. وتارة يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور عند المصيبة والنياحة، امرأة تصيح بأعلى صوتها فتملأ أرجاء البيت بسبب ما سمعت من المصيبة. يقول ابن الجوزي رحمه الله: رأيت رجلا كبيرا قد قارب 80 وكان يحافظ على الجماعة، فمات ولد ابنته فجزع وتلفظ بكلام فيه تسخط. يقول ابن الجوزي: فعلمت أن صلاته وفعله للخير عادة، لأنه لا ينشأ عن معرفة وإيمان. وهؤلاء من الذين يعبدون الله على حرف، بمعنى أن صلاته لا تنهى عن الفحشاء والمنكر، لأنه يؤدي صلاة من غير حضور للقلب. وكذلك يكون التسخط بالجوارح، بنتف الشعر، يحث التراب على رأسه، يضرب برأسه على، أو بعضهم ينتحر، يشنق نفسه، يحرق نفسه، كما نشاهد في صور تعرضها الصحف أحيانا، يحرقون أنفسهم في الطرقات تسخطا وتذمرا واعتراضا ونحو ذلك، ولطم الخدود، وأن يؤذي الإنسان نفسه بأي لون من الأذى، كالذي يشرب مادة أو يأكل مادة يريد أن ينتحر بسببها، بسبب إخفاق في امتحان، خسارة تجارة، أو غير ذلك من الأمور التي توجب له مثل هذا السخط إن كان قلبه ضعيفا. وهكذا أولئك الذين يتذمرون من حالهم مع الرزق وأنه قد ضيق عليهم، ودائما شغلهم في هذا وكلامهم يدور حوله، فلا يرضون بما أعطاهم الله جل جلاله. وهكذا أصحاب الجزع والهلع، فمثل هؤلاء إنما ذلك لضعف قلوبهم ونفوسهم. والهلع يأتي بمعنى الحرص والشح والضجر والبخل والشره والإمساك وضيق القلب والعجلة، كل هذه المعاني تنافي الرضا. فالإنسان يحبس لسانه وجوارحه ولا يصدر منه ما لا يليق. وهكذا أيضا النياحة، والنبي صلى الله عليه وسلم على كل حال قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفي البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما مرض مرضا شديدا فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، ظنوا أنه مات، فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، يعني تحلق شعرها للمصيبة وتشق جيبها. وجاء أيضا في حديث أبي مالك الأشعري في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. وكذلك أيضا مما ينافي الرضا تمني الموت لضر نزل به. إذا تمنى الإنسان الموت خوف الفتنة، إذا خاف أن يفتن في دينه، فهذا لا إشكال فيه. وأما إذا تمنى الموت لضر نزل به في الدنيا من ضيق عيش أو من مرض نزل به فجزع وتمنى الموت أو نحو هذا، فهذا من الجزع، وهو خلاف الصبر وخلاف الرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. أخرجه الشيخان. الإنسان لا يدري ما هو الخير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ومن الاعتراض أيضا الحسد، فالحاسد معترض على الله عز وجل وعطائه وتقديره وتفضله. يقول محمود الوراق: أعييت كل الناس من نفس الرضا إلا الحسود، فإنه أعياني، ما إن لي ذنبا إليه عملته إلا تظاهر نعمة الرحمن، وأبى فما يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني. هذا الإنسان الحاسد يتآكل، إذا رأى هذا الإنسان قد تفوق في دراسة بدأت نفسه تشتعل، إذا رأى فلانا قد حصل ربحا أو حصل دارا أو أرضا أو نحو ذلك فإن نفسه تبدأ تتحرك، إذا رأى أن فلان قد حصل علما أو مهارة أو صناعة أو نحو هذا بدأت نفسه تأكله. وغالبا ما يكون الحسد أن الإنسان يحسد من كان نظيرا له في صناعة أو دراسة أو تخصص أو نحو ذلك، فالخباز ما يحسد العالم وإنما العالم يحسد العالم إلا من رحم الله عز وجل، والخباز يحسد من كان يصنع صنعته. ولذلك تجد هذه الآفة إذا أتيت إلى مثلا من يشتغل بالعقار إلا من رحم الله عز وجل، إذا أتيت إلى من يشتغل مثلا بزراعة فيما بينهم. بعد ذلك نذكر نماذج من التسخط. يقول ابن القيم رحمه الله: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. يقول: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. يقول: فتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجية. هذه أمثلة نسأل الله العافية لحال أهل السخط. يقول ابن عقيل الحنبلي في كتاب الفنون: يقول: الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة قال: انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم. ماذا يقصد؟ الاعتراض على الله عز وجل. يقول: ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول: فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر ولا يأخذ ما ليس له ويؤدي الزكاة إذا كان له مال ويجاهد ويحج ولا ينال خلة بقلبه. يقول: ويظهر الإعجاب كأنه ينطق إنه لو كانت الشرائع حقا لكان هذا الأمر على خلاف ما نرى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه عمر على حصير قد أثر في جنبه بكى عمر، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقال: كسرى وقيصر فيما هم فيه، يعني من النعيم، وأنت يا رسول الله على هذا؟ فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ والله يقول: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذا من لطف الله عز وجل، ما أعطى الكفار هذا. يعني الله عز وجل يقول: لو كان الناس على الكفر جميعا لئلا يفتن المسلم، لو كانوا كلهم على الكفر لأعطينا الكفار سقف من فضة وأبواب وسرر من الذهب ومعارج درج من الذهب، كل هذا من الذهب والفضة بيوتهم في الدنيا، لكن لطف الله بهم فصارت بيوتهم من الخشب والجملون والطوب، ما صارت من ذهب، ومع ذلك يفتن بهم كثير من المسلمين. يقول ابن الجوزي: هذه حال الاعتراض على القدر قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال، أولهم إبليس، فإنه نظر بعين عقله فقال: كيف يفضل الطين على جوهر النار؟ وفي ضمن هذا اعتراضه: إن حكمتك قاصرة وأنا أجود. هذا لسان حال إبليس. وقد يقول اتبعه كثير كالراوندي والمعري. يقول: ومن قوله اسمع، يقول: إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمق، ولا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا ينتهي فتزندق. العلاء المعري رمي بالزندقة. ابن الراوندي اسمع هذه الأبيات، يقول: إذا كان لا يرضى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمق، يقول الأذكية في فقر وغير الذكي يأتيه رزقه وافيا، صلى الله العافية. فهؤلاء لم يعرفوا الله ولم يعرفوا حكمته فاعترضوا عليه بهذه الاعتراضات. كنت سأحضر معي كتاب للقصيمي، هذا الذي يسعى كثير من الفضوليين لشراء كتبه إذا وجدوها، فيه قصائد فيها أبيات تشبه هذه. مضمون هذه الأبيات أن الناس الأذكياء الناس العقلاء في هبوط من العيش وأن غيرهم في ارتفاع، وهذا والله أعلم هي البذرة التي سببت له الإلحاد. تعرفون الرجل انتكس بعد ما كان من أهل العلم له اشتغال به، صار ملحدا من الملاحدة، وله كتب يتهجم بها على الله عز وجل ويسب الذات الإلهية. وهذا أبو طالب المكي يقول: ليس على المخلوق أضر من الخالق، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا يذكر بامرأة من البادية جاءت إلى امرأة وقالت لها: ما اسم هذا الصبي عندك؟ صبي رضيع. فقالت: اسمه وديعة الله. وقصت عليها خبرها، قالت: كل ما ولد لي مولود مات، وهذا سميته وديعة الله ليبقى. فقالت: يا خبله، بلهجتها، يا خبله، ليس عليه أضر من الوديعة. يعني هو ما الذي موته؟ هذه امرأة جاهلة بالله عز وجل، وهذا كلام كفر. وهذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله، أنك تجد هذا يسري بكثير من النفوس، ولذلك تجد من الناس من يتكلم يتفوه، تجده من المصلين ويقول الطيب ما يوفق، لما يتذكر أن فلانة وصل عمرها إلى 40 سنة وما تزوجت، وهي طيبة وفاضلة ومتدينة وخلوقة ولا ينقصها شيء، ومع ذلك ما تزوجت. وأخرى معتوها، غير مؤدبة ولا مهذبة ولا متربية كما ينبغي، وتزوجت قبل 20، وأخريات من أمثالها. فتجد تصدر هذه العبارة من بعض الناس، يقول لك: إيه الطيب ما يوفق، هذا سوء ظن بالله عز وجل واعتراض على قدره، يقع فيه كثير من الناس، فينبغي للإنسان أن يحذر من هذا. يقول ابن الجوزي: دخلت على صدقة ابن الحسين الحداد، وكان فقيها، غير أنه كان كثير الاعتراض يعني على القدر، وكان عليه جرب، فقال: هذا ينبغي أن يكون على جمل لا علي، صلى الله عليه وسلم. وكان بعض الأغنياء يتفقد رجلا أكولا، له نهمة بالطعام، يأكل كثيرا، فلم يتفطن له إلا في آخر حياته بعدما افتقر، فكان يقول: بعث إلي هذا، يعني الله عز وجل، بعث إلي هذا على الكبر وقت لا أقدر على أكله. يقول ابن الجوزي: كان رجل يصحبني وقد قارب 80 سنة، كثير الصلاة والصوم، فمرض واشتد به المرض، فقال: إن كان يريد أن أموت فليمتني، وأما هذا التعذيب فما له معنى. يقول: والله لو أعطاني الفردوس كان مكفورا، صلى الله العافية. يقول: ورأيت آخر تزيى بالعلم، إذا ضاق عليه رزقه يقول: إيش هذا التدبير، صلى الله العافية. يقول: على هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضوا، وربما قالوا: ما يريد يصلي. وإذا كذلك إذا مرض أو نحو ذلك ترك الصلاة. وكثير من الناس يسأل عن هذه القضية، يقولون: أمنا كانت مصلية، فلما أصابها مرض شديد صارت ترفض أن تصلي تماما. يقول: وإذا رأوا رجلا صالحا يؤذى قالوا: ما يستحق، ما يستاهل فلان، فلان طيب ما يستاهل. يقول: وقد جرى في زماننا تسلط من الظلمة، وقال بعض من تزيى بالدين: هذا حكم بارد. يقول: وما فهم الأحمق بأن الله عز وجل يسلط على الظالم من هو أظلم منه. يقول: وفي الحمقى من يقول: أي فائدة في خلق هذه الحيات والعقارب، وما علم أن ذلك أنموذج لعقوبة المخالف. وفي زمن ابن عقيل أيضا رجل رأى بهيمة على غاية من السقم والمرض، فقال: وا رحمتي لك وقلة حيلتي في إقامة التأويل لمعذبك. فقال له ابن عقيل الحنبلي رحمه الله، سمعه رد عليه، قال: إن لم تقدر على حمل هذا الأمر لأجل رقبتك الحيوانية ومناسبتك الجنسية، فعندك عقل تعرف به حكم الصانع وحكمته يوجب عليك التأويل، فإن لم تجد استطرحت العقل حيث خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك. وهذا رجل نحسبه من أهل الصلاح، له قصائد جميلة ومفيدة وينتفع بالناس بها إلى يومنا هذا، أصيب بالعمى، ذهب بصره، فماذا قال؟ جزع، فقال: على الدنيا السلام، فما لشيخ ضرير العين في الدنيا نصيب، يموت المرء وهو يعد حيا، ويخلف ظنه الأمل الكذوب، يمنيني الطبيب شفاء عيني، فإن البعض من بعض قريب. يعني هو الآن يبدي جزعه لما أصابه العمى، فقضاء الله عز وجل وقدره نافذ لا محالة. جزع أو لم يجزع، بينما انظر إلى حال بشار بن برد لما كف بصره وأصيب بالعمى، ماذا قال؟ وعيرني الأعداء والعيب فيهم، فليس بعار أن يقال ضرير، إذا أبصر المرء المروءة والتقى، فإن عمى العينين ليس يضير، رأيت العمى أجرا وذخرا وعصمة، وإني إلى تلك الثلاث فقير. وابن عباس رضي الله عنه لما كف بصره ماذا قال؟ إن يأخذ الله من عيني نورهما، ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي دغل، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. فرق بين هذا وبين هذا. على كل حال يقول الحافظ ابن القيم بأن أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. يقول غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحظ، ناقص الحق، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، وكأنه يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، وإن كان لا يتجاسر على التصريح به. يقول: من فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده. على كل حال هذه الأمثلة تكفي لبيان هذا المعنى. ننتقل للنماذج من حال أهل الرضا عكس حال هؤلاء الناس البائسين المعترضين على الله جل جلاله. الرضا.